اشرح يقوى عليا رب يسوع، مسك بايديا وايماني اللي ذراعه قويه، وانهجت الدنيا حواليا، ابليس مش رح يقوى عليا رب يسوع، مسك بايديا وايماني اللي ذراعه قويه، يسوع حتى النار وامشي وسط الاتو، وايماني هد اصوات ويهدم الخصوم، يسوع حتى النار وامشي وسط الاتو، ايماني هد اصوات ويهدم الخصوم، هجت الدنيا حواليا، ابليس مش رح يقوى عليا، رب يسوع مسك بايديا، وايماني اني ذراعه قويه، وانهجت الدنيا حواليا، ابليس مش رح يقوى عليا، رب يسوع مسك بايديا، وايماني مش رح انكس راسي، ووعود ربي ترفعي، ده يسوع ترسي وخلاصي، قوة روح تشجعني، مش رح انكس راسي، ووعود ربي ترفعي، ده يسوع ترسي وخلاصي، يقوى علي رب يسوع، مسك بإيديا وإيماني ذراعه قوية، وانهجت الدنيا حواليا، إبليس مش رح يقوى علي رب يسوع، مسك بإيديا وإيماني ذراعه قوية، يسوع رح مجد مجد من غير حدود، همشي من غير ما تردد، هتنهار السدود، يسوع رح مجد مجد من غير حدود، همشي من غير ما تردد، وهتنهار السدود، هجت الدنيا حواليا، إبليس مش رح يقوى عليا، رب يسوع ماسك بإيديا، وإيماني ذراعه قوية، وانهجت الدنيا حواليا، إبليس مش رح يقوى عليا، رب يسوع ماسك بإيديا، وإيماني